الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد الأول من شهر ذي القعدة لسنة 1444 هجرية، الموافق للواحد والعشرين من شهر ماي 2023 ميلاديا، نواصل تفسير سورة النحل، ووصلنا إلى الآية 89. قال الله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ما زلنا في آخر الآية 89، في قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يعني أن الله سبحانه وتعالى نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وهو القرآن الكريم، تبيانا لكل شيء. يبين الله سبحانه وتعالى، وبين الله تعالى في هذا الكتاب الكريم، في القرآن الكريم، كل ما يحتاج الناس إليه إلى بيان من أحكام الحلال والحرام والثواب والعقاب، ليكون هداية لهم من الضلال لمن تمسك به، ورحمة لمن صدق به وعمل به، وبشارة طيبة للمؤمنين بحسن مصيرهم. إذن هذه الآية تبين، جزء من الآية يبين الله تعالى أن هذا الكتاب لو تمسكنا به وأخذنا منه الهدى، فإننا نجد فيه كل شيء مما يتعلق من أمور ديننا ودنيانا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنزل في القرآن كل علم، أو أنزل في القرآن كل علم، وبين لنا فيه كل شيء. أو تستطيع أن تقول مبني للمجهول: أنزل في القرآن كل علم، وبين لنا فيه كل شيء، ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن. رواه ابن جرير في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره. إذن القرآن الكريم أيها الإخوة فيه كل شيء، بمعنى الهدى والدين. وأما الأمور الدنيوية من العلوم الدنيوية، هل فيه أم لا، سنذكر ذلك. وسلفنا الصالح رحمهم الله كانوا يستغنون بالقرآن، يستغنون بالقرآن الكريم، ويسيرون على هديه، ويأخذون منه الهدى، ويفهمون طبعا القرآن بالسنة، لأن الله تعالى أصلا أمر في القرآن باتباع السنة. الإمام الشافعي رحمه الله عنده موقف عجيب في هذه الآية. مرة كان في مكة الإمام الشافعي، عالم كبير، فقال: سألوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله. قالوا: سقسوني وش حبيتم، نجاوبكم من القرآن. فأراد بعضهم أن يسألوه شيئا لا يوجد في القرآن، فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ الزنبور هو نقول احنا عندنا درجة بوزنزل اللي يقرص لسعة تاعو واعرة، هل موجود في القرآن؟ إذن ويسمى باللغة الفصحى أو عند في الشرق الأوسط الدبور، عنده لسعة يعني يقرص قرصة خطيرة. فقال، شوف كيفاش بدلهم الجواب من القرآن، فقال: قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني آية. وزاد جاب لهم هذه: وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. خلاص، هذا حديث. وحدثنا سفيان عن مسعد بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب حدثنا سفيان عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. شوف كاش الطفل عطيه يعرف، الدراري صار يعرفوا كلش كيف يطفيوا هذو الالكترونيات. طفل صغير ممكن في عمره عامين يقضي لك صلاح. وحدثنا سفيان عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر الخطاب أنه سمح أو أفتى بقتل المحرم الزنبور. إذن موجود في القرآن ولا لا؟ بصح بطريقة استقرائية مش مباشرة. إذن ما كاش حاجة لا توجد في القرآن، حتى يحكى أن هذه يحكيها حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، باش ما يقولوش أنا اللي قلتها، لأنه يعني كان نقولها ما نقولش يقولوها يقول الشيخ ابن عثيمين أن شخصا كان في المطعم في أوروبا وهيئة مسلم، مش مخبي، هيئة مسلم، فجاء إليه شخص وقال له: أنت مسلم؟ قال: نعم. قال: تقولون أن في القرآن كل شيء؟ قال: نعم. قال: هل في القرآن كيف يصنع هذا الطعام الذي تأكله الآن؟ قال: نعم. قال: كيف؟ وين؟ قال: طيب دقيقة. فاستدعى الطباخ، قالوا: قوم الطباخ يجي. فجاء الطباخ وقال له: أيها الطباخ، كيف تطبخ هذا الطعام؟ قال: أجعل طماطم وملح وكذا وكذا الوصفة. قال: ما علاقة هذا؟ قال: قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا سألت هذا يعرف الطبخ فأجابني وهو هذا في القرآن. إذن يعني في القرآن كاين أشياء صريحة واضحة مبينة، وكاين أشياء ذكر الله تعالى على شكل قواعد عامة. إذن كل شيء موجود في القرآن. ها الشافعي قالوا له المحرم ليكون محرم بالحج أو عمرة، وشاف زنبور يعني هذا بوزنزل يقتلوا لا لا، احنا عندنا انه يجوز تقتل كي تكون محرم تقتل العقرب وتقتل الحية وفي الحلي والحرم والفأرة والكلب العقور والغراب يجوز حتى وانت محرم، حتى داخل مكة، حتى في الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الأسودين في الصلاة، يعني تكون تصلي وتشوف حية ولا عقرب ما تقولش كي نكمل الصلاة نقتلها. هذه دام لا ساعتك شري تهرب فأنت اقتلها. ويدخل في هذا ما يحدث من حين إلى آخر أن بعض الناس يتهجمون على الإيمان في الصلاة. والناس بعض الناس كيكون يصلي يحس باللي كاين حركة غير عادية يبقى ساجد، يجيه الإيمان هذاك الوقت، يجيه الخشوع، يجيه التقوى، ويخلي الآخر يقتل الإيمان ولا يضربه. كيف هذا؟ يخرج من الصلاة وشده، وإذا ما قدرتلوش يعاونوك الجماعة. يجوز تقتل العقرب والحية، ويجوز المعتدي أن احنا ما نقولوش تقتله لكن تدافع عنه. فأنت كنت في مسجد فحسيت واحد ناض من الصف ولا تخطاك ورايح للإمام، فترفد راسك وتشوف واش كاين، شي تسنى بلاك تقول صلاتي باطلة، صلاتك باطلة تخلي الإمام يضربوها. فتهجم عليه وتمسكه كما حدث في شهر رمضان منذ تقريبا 20 سنة أو أكثر. كان الناس يصلون في فلسطين صلاة الصبح في الخليل. أحد المتطرفين اليهود بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية سمحوا له بالدخول من الباب الخلفي من المسجد، ودخل بالسلاح ورش المصلين، ومات كثير منهم إن شاء الله شهداء، ماتوا صائمين وماتوا بالجمعة. ولكن لم يهرب كل الذين كانوا في المسجد بل هجموا عليه. وأحد الشباب الذي كان يمارس لعبة الكاراتي دوخه، أعطاه زلفة وزلفة مليحة ومحلوا سلاح. هذا هو الإنسان، ما يكونش نخلي ولا الفساق والفجار يدخلوا المسجد ويديروا رأيهم وبعد يهرب. لا لا، ما تخليش يدير رأيه أصلا. إذن القرآن الكريم فيه تبيان وبيان لكل شيء. كذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة: من أين أتيت بهذا اللعن وأنا قرأت القرآن من الدفة إلى الدفة، يعني من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس ولم أجد؟ قال: بل هو موجود. قالت: أين؟ أين موجود في القرآن لعن الله الواشمات؟ قال: موجود في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ابن برجان: ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من شيء فهو في القرآن أو فيه أصله، يعني في القرآن إما صراحة وإما أصله، أصل الشيء، قرب ذلك أو بعد، فهمه من فهمه أو عمه عنه من عمه، وكذا كل ما حكم أو قضى به. حتى السيوطي رحمه الله ذكر في بعض كتبه أنه ذكر ما يوجد في القرآن الكريم من أنواع الصناعات، فذكر الصناعات والخياطة والهيئة والرياضيات والبناء والزراعة، لكن ليس بالتفصيل وإنما بإشارات وبقواعد عامة. هذا هو. إذن لابد أن نؤمن بهذا الأمر. لماذا؟ حتى نستغني بالقرآن. لهذا سلفنا الصالح لماذا رفعهم الله؟ كان القرآن يمشي في دماغهم في أرواحهم. رأيتم الآن هذا الجهاز الهاتف أينما التفت تجد إنسانا وجهه إلى الهاتف، ف في الطائرة، في الباخرة، في المسجد، في الحافلة، في الشارع، في البيت، في كل مكان. سلفنا الصالح كانوا مع القرآن الكريم أكثر، كانوا يقرأوا القرآن، يقرأوا من المصحف، يقرأوا من حفظهم ويستنبطون من القرآن الكريم. أنا لا أقول يعني لا تنظر إلى الهاتف، لكن انظر إلى الهاتف بقدر وخذ منه ما يفيد ولا تكثر، وتحول إلى القراءة. القراءة من الكتاب لا مثيل لها، لا مثيل. فالمخ يركز أكثر ويفهم أكثر ويحفظ ويتذكر. حتى قرأت لبعض الناس أن القصة، إذا قصة تاريخية، إذا رأيتها في فيلم أو قرأتها في كتاب، قال إذا رأيتها في فيلم تتذكر 10% من القصة، ولو قصة حقيقية وجعلوها في فيلم أو تمثيلية تتذكر من 10%، لكن إذا قرأتها من كتاب تتذكر 80%. هكذا ربي خلق الإنسان. طيب، كيف بين القرآن الكريم، كيف بين الأحكام؟ هذه ذكرناها عدة مرات لكن أعيدها للفائدة. القرآن الكريم، ما هي العلوم التي فيه؟ العلوم الأساسية شحال؟ العلوم الأساسية اللي فيها التفصيل والتي من أجلها نزل هي كم؟ ثلاث. التوحيد والإيمان بالغيب وإلى آخره. الأحكام، والأحكام تنقسم إلى قسمين: العبادات والمعاملات، وإن شئت إلى ثلاث: العبادات والمعاملات والأخلاق. والنوع الثالث شنو هو؟ القصص. يعني بالإجمال ثلاثة، إذا فصلناها تولي خمسة. إذن عندنا علم التوحيد وهو أجل العلوم في القرآن، من الإيمان بالله وأسماء الله وصفاته وأركان الإيمان إلى آخره. اثنين، العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه وتزكي نفسه وتهذبها من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وذكر الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. ثالثا، المعاملات التي يتعامل بها المسلم مع غيره، كالزواج والطلاق والأحوال الشخصية والبيع والشراء والإيجار والكراء والوكالة والوصية، تحريم الربا وحكم الشركة، كذلك القروض العارية، اللقطة، الهبة، الأيمان، النذور، الأطعمة، الصيد، المواريث، القضاء، الجهاد. رابعا، الأخلاق، من صدق وشجاعة وكرم، والتحلي به من مكان الأخلاق والتخلي عن الأخلاق الفاسدة. خامسا، قصص الأنبياء. إذا سئلت ما هي علوم القرآن، قل علوم القرآن ثلاثة أو خمسة: التوحيد والإيمان، العبادات، زيد المعاملات، الأخلاق، والقصص. هذه المهمة. طيب، كيف بيّن القرآن هذه الأمور، العلوم الخمسة؟ قال العلماء إن بيان القرآن الكريم لهذه العلوم هو بيان إجمالي لا تفصيلي. أمرنا الله تعالى بالصلاة، لكن هل ذكر أننا كم نصلي وكم ركعة كيف نصلي؟ هذا ذكره بالإجمال. التفصيل تركه لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. الزواج، أمرنا الله تعالى بالزواج، وبين لنا النساء اللاتي يجوز الزواج بهن واللاتي لا يجوز الزواج بهن، ولكن التفصيل تركه لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك هناك أمور تركها الله تعالى للمجتهدين لكي يستعملوا عقولهم في تطبيق كليات القرآن وأصول القرآن لاستخراج الأحكام الشرعية للأمور الجديدة، الأمور الجديدة. مثلا الصلاة في الطائرة، هل هي مذكورة في القرآن؟ هل هي مذكورة في السنة؟ هل هي مذكورة في كتب الفقه المتقدمين؟ لا. وين مذكورة؟ في كتب الفقهاء المتأخرين المعاصرين الذين عاصروا هذا التقدم التكنولوجي المادي. ما حكم الصعود في المصعد؟ ما حكم الصلاة في الطائرة؟ ما حكم طفل الأنابيب؟ طفل الأنابيب، وش معنى طفل الأنابيب؟ يعني المرأة ما تولدش، ما تولدش، فيأخذون ماء من ماء زوجها ثم يجعلون فيه بعض الأدوية ثم يدخلون ذلك الماء إلى رحم زوجته فتحمل بإذن الله. هذا ما كان موجود. فالعلماء يتكلمون في منين يجيبوها، يروحوا للقرآن، يروحوا إلى السنة. إذن بيان القرآن الكريم لهذه العلوم هو بيان إجمالي لا تفصيلي، وكلي لا جزئي. لكن هناك مثلا، جيبوا مثال، الله تعالى حذرنا من الشرك في القرآن الكريم وبين لنا بعض الأنواع تاع الشرك في آيات كثيرة، لكن هناك أنواع لم يبينها إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فأكد الرسول عليه الصلاة والسلام على التوحيد وحرم الشرك وفصل مثلا في الحالف بغير الله في أنواع من الشرك بينها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الصلاة ومقادير الزكاة، الله أمرنا بالزكاة، شحال خرجوا الزكاة؟ كم؟ مكاش في القرآن، مكاش. فتذهب إلى السنة وتجد تفصيل، اللي عنده 30 بقرة يخرج تبيعا، اللي عنده 5 جمال يخرج شاة، اللي عنده كذا، هذه منين؟ لا توجد في السنة. أحكام الصيام كذلك، ما هي الأمور التي تبطل الصيام؟ مناسك الحج والعمرة وباقي الأحكام. وليس معنى هذا أن القرآن الكريم أجمل كل شيء، لا، بل هناك أنه فصل في بعض الأحكام كالمواريث، الميراث فصل الله تعالى فيه حتى لم يترك للرسول عليه الصلاة والسلام إلا القليل، ولم يترك للمجتهدين إلا أقل القليل. كذلك أحكام الطلاق، أحكام العدة، أحكام النفقة. لماذا، أنا سؤال، لماذا فصل الله تعالى في بعض الأحكام؟ لأنها إما أمور تعبدية لا مجال للعقل فيها، أو أنها تدرك بالعقل لكنها لا تتغير بتغير الزمان والمكان ولا تأثير لاختلاف البيئات فيها، مثل المواريث والعدة. إذن فإذا كان بيان القرآن الكريم للعلوم التي فيه بيانا إجماليا فلا بد من الرجوع إلى السنة. ولهذا من يقول أنا أستغني بالقرآن عن السنة فهذا ليس بمسلم. ومنهم هذا اللي يسميهم اليوم وشنوما القرآنيون، راهم الآن بدأوا ينتشرون، وهذا المذهب الفاسد ينتشر كثيرا عند بعض المتعلمين الماديين الذين درسوا الطب ودرسوا الفيزياء ودرسوا الهندسة وليس لهم من علوم الدين إلا القليل، وأغلبهم الدين تاعهم ميراث، الدين تاعهم ورثوا على الآباء والأمهات فقط، ما تعبش عليه. كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. وهذا الإسلام الوراثي، حال مرة نتكلم عليه، وتكلم عليه الشيخ بن باديس رحمه الله، تكلم عليه غيره، قال: هناك إسلام ذاتي وهناك إسلام وراثي. ما هو الإسلام الذاتي؟ الإسلام الذي تتعلمه وتتعب للحصول عليه. أما الإسلام الوراثي كما نرى كثير من المسلمين، يعني اليوم نقدر نقوله 80% تاع المسلمين إسلامهم وراثي، ولهذا لا ينتصرون. ها اليهود دايرين فينا حالة، أمريكان دايرة كراحة، الروس دايرة تير، فرنسا دايرين حالة من المسلمين، يتدخلون حتى في الاقتصاد تاعهم، حتى في التعليم تاعهم. كفار يتدخلون، روح دير عملة خاصة بك وتمشيها في العالم، يخليوها. هاو أحد الرؤساء العرب قتلوه، حب يدير عملة إفريقية، قتلوه. كي دير عملة إفريقية معناتها تولي ما تمشيش تحت العملة تاعهم. لماذا؟ لأنه الإسلام الوراثي فاش يفيد؟ يفيدنا أننا مسلمين الحمد لله، بصح ما فيش النصر، ما فيش العزة والكرامة. الإسلام الذي ينصر الله به المسلمين هو الإسلام ذاتي، قراوه تعلموه طبقوه. أما إسلام وراثي، لهذا شوف حال مرة نشوفوا مثلا مسابقات دينية، بعض الصحفيين فيهم خير يخرج مثلا إلى سوق سوبرات ولا في الشارع فيسأل الناس أسئلة دينية، فترى العجب، يقول واحد يقول له: ما هي سورة الإخلاص؟ سورة الإخلاص ما تعرف؟ قل هو واحد. نعم، قل هو الله واحد، الله الصمد. من هم العشر المبشرون بالجنة؟ كما نهار كنت نقري في الثانوية درت لهم اختبار للتلاميذ، فقلت لهم من بين الأسئلة: اذكر العشر المبشرين بالجنة. واحد الطالب ذكي، وش قال لي؟ جاوب في الورقة: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، عاني بن أبي طالب، ما كتب لي إلى آخره. ثم كملها أنت يا شيخ. بديت نضحك، أعطيته شوية علامة، ضحكني. عارف شو؟ يعني أنت كملها من عندك. فالإسلام الذاتي اللي نتعلموه ونتعبوا عليه ونخصص وقتا لذلك، هذا هو الإسلام اللي ينصرنا به ربي. وهذا الإسلام اللي ما يقدروش الأعداء تاعنا يلعبوها لنا ويخدعونا. أما الإسلام الوراثي يخدعونا. علاش؟ لأن هم يديروا مؤامرات، والمؤامرات تاعهم كثير منها راهي تنفذ، كما ما وقع في الصقيع العربي، ماشي ربيع العربي. ها شوفوا مثلا سوريا، مع ما فيها، ما كان فيها من ظلم وجو واعتداء، لكن كانوا في أمان. كان إنسان بنته تروح تقرأ في المدرسة، زوجته تقرأ في المدرسة، أو تخرج إلى السوق، أو عادي أمن، ما يوجد من نقائص. خدعهم الكفار، خدعوا السوريين، فقالوا لهم: اخرجوا لتطالبوا بماذا؟ بالحريه. وبعث الاعداء على اسطح المنازل القناصين، ماشي الحكومه السوريه، لا ناس متخصصون لقتل الناس على أسطح المنازل، وبدأوا يقتلون المتظاهرين. وفي وسط المتظاهرين ناس كذلك تابعين لدول أخرى، يقولون خلاص ما دام جرى الدم لا تفاوض. انظر الآن، راحوا راحوا راحوا راحوا عاودوا رجعوا قال لك نديروا تفاوض. احنا لا تشملوا، شوف احنا نضع المسلمين، خلينا الكفار اللي كانوا موجودين في سوريا. الانسان لما يكون عنده اسلام ذاتي، كيف يكون عندنا الاسلام الذاتي؟ اولا نقراه نتعلمه ونلتزم بعلمائنا الكبار في العلم والكبار في السلام. معلش قال يا شيخ وش نديرو كيف؟ اسكت ريح صلي، ما تروحش للفوضى، ما تروح تحكيفة الجهاد. الان ما كان جهاد في هذا الظرف، هذا ما كان جهاد. اصبر يا بني خلاص اتمسك بالعالم هذا. بعد مده تقول يقول جزاه الله خيرا هذا الشيخ، تبعنا التعليمات تاعو رانا في امان الحمد لله. يقول كيف ما كان جهاد؟ الجهاد في سبيل الله كاين، لكنه عنده ماذا؟ شروط. شيء تكبر هذا المسألة، مسألة الجهاد يا جماعة مع الأسف راهي غير مفهومة عند كثير ماشي المسلمين عامة، الدعاة والمشايخ الذين يخطبون على المنابر هم اللي يسخنوا الحال، لأنه ما يعرفش، لا يرجعون إلى العلماء الكبار الذين يسبونهم، الذين يسبهم الناس وقت الفتن لو يسبوهم. هناك دعاة من السعودية، من الكويت، من كثير من الدول، من مصر، في الصقيع العربي داروا حالة بالخطب النارية والدروس الاستفزازية، أيها الناس إلى الأمام. ولما خربت خيبر، لما خربت مالطا كما قال الآخر، انسحبوا وبعضهم أنكر، قالوا اسمع شوف وش درت. قال لا ما درت، جابوا له الفيديوهات، شوف انظر هذا أنت ولا ميكي بوبي، هذا تومي جيري، هذا أنت ولا؟ قال نعم أنا. قال كيف تتكلم لنا؟ قال أنا اجتهدنا. بماذا تتكلم؟ من الذي أوجب عليك أن تتكلم؟ لا تتكلم، لماذا لم تقتدي بالعالم الشيخ فلان في بلدك وهو أكبر منك علما وسنا؟ لماذا لم تمشي بتعليماته؟ لكن مع الأسف هذا الدعاة الصغار هذو مثل الفراملة العوصات، الممرض مع الطبيب، إذا عصى الممرض الطبيب ماذا يحدث للمريض؟ يهلك. يعني الآن الطبيب يأتي مع الممرض، شفتوهم الصباح يأتي هنا وعنده المرضى، فالممرض مع الطبيب، فيقول له الطبيب هذا المريض دلو سيروم، دلو كذا وكذا، وعلى الطماش دلو إبرة تاع فيتامينات، وعلى الأربعة المريض الممرض وش يقول له؟ أهو لا ما اقتنعتش. ماذا يحدث؟ هم مريض مسكين يروح فيها. هكذا يجب على طلاب العلم والعلماء الصغار يكونوا مثل الممرضين مع الأطباء. فهمتوا هذه؟ طيب إذن الإسلام الوراثي هذا ينفع الإنسان أنه مسلم، أنه لا إله إلا الله رسول الله، صح، لا ينزل به الله تعالى النصر ولا يعين على الكافرين والمنافقين إلا قليلا. فعلينا أن نرفع مستوانا من الإسلام الوراثي إلى الإسلام الذاتي. إذن علاش جبت هذه على القرآنيين؟ القرآنيين هذا إنسان طبيب، الله يبارك، طبيب كما يقول المصري أدي الدنيا عباد في الدين، ما يعرف. شاف واحد كما الكياني، هذا السوري الكياني فيزيائي يخلط في الدين فاقتنع به، فصار يقول ما كاش حذا بالقبر، ما كاش ناعي من قبر. يا ودي انت واش دخلك، خليك في الفيزياء تاعك. لا لا خلينا نعرف. ما تعرف، ما تعرف، خاطيك انت حابس تعرف. كما هذا جاب الشر اللي عندنا، واسمه اسمه جاب الشر، واسمه شاقي جاب الشر، اقلب الاسد شاقي جاب الشر، يخلط في الدين. هذا كنت تلقى به نقول اسمع اسمع، احنا عندنا في بلادنا كاين نيادين فيها التخلف، احنا ما تهضرناش فيها. مثلا الاداره فيها التخلف، على ما شوف اجتهدنا بالاداره باش نصلحوا. باش نصلحوا الاداره غير الدين، الدين يجي دخلني به سبحان الله. اذن لا نستطيع ان نستغني بالقران عن السنه، ولا بسنتي عن القران مع بعض. قال النبي عليه الصلاه والسلام ولن يتفرقا حتى يلدا، يعني حتى يوم القيامه، حتى يلدا علي الحوض. القران والسنه يجيو يوم القيامه باش يشهدوا لمن سار على دربهما ومن تنكب عنهما وابتعد عنهما. إذن ما نقدروش نفهم القرآن وحده، لابد من القرآن مع السنة. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مرة رأيت رجلا يلبس خاتما من ذهب، فقلت له هذا ذهب؟ هذا من ذهب؟ قال نعم. قال قلت له لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب. قال لا ثم تخاف، مش أنا نقول لك، كان نقول لك، أنا نقول لك ببرا تخشع. قلت له حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير على الرجال وأحله للنساء. قال اسمح لي أعطيني من القرآن، يعني أحب تجيب له آية يا أيها الذين آمنوا لا تلبسوا الذهب لعلكم ترحمون. هذا حبيه، ما كاش آية لا. لا توجد ولا بحثت عليها، ما كاش. قلت له قال نعم يوجد في القرآن. ما هو؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن لابد من الرجوع إلى القرآن الكريم، وأن فيه كل شيء، لكن كل شيء هذا إما بيان إجمالي وإما بيان تفصيلي، وذلك بالرجوع إلى السنة النبوية. ولهذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من ناس ينكرون السنة. قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وش هو مثله معه؟ السنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، هذه التأكيد. ألا يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، يقول له كاين حديث، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، لأن الرسول لا يحرم من عنده وإنما يحرم بوحي من الله. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. إذا فهمنا الآن، يجيك واحد يقول لك اسمع القرآن يقول ونزلنا إلي عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قل وين تبيان لكل شيء؟ وين كاين في القرآن كيف نخدموا طيارة؟ أنت واش تقول له؟ كاين. يقول كاين. وما انا ما خدمتش بالطياره انتم المسلمين تاع الزمان. يقولوا لا لا عيط لي يخدم الطياره، عيط كيف تخدم الطياره؟ كذا كذا كذا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حبيت تخدم طيارة روح تعلم من عندي خدم الطيارة تخدم الطيارة والله أمرك بذلك. هذا هو صح. ما الذي يساعدنا على فهم الكتاب والسنة؟ كاين أمور ما يساعدنا على فهم الكتاب والسنة واستنباط استخراج الأحكام الشرعية. طبعا العلماء يفعلون ذلك. أما عامي إنسان عامي عنده هذا الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومن بعد يستقصي اللي يعرف أقولها موجودة بالقرآن. من الأمور ماذا؟ الدنيوية التي لم يأتي القرآن لها. أما الأشياء التي جاء القرآن لها لا تجدها بالقرآن بصريح العبارة أو بأصل من الأصول. إذن هل قبل ما نقول ما هي الأشياء، ما هي العلوم الوسائل التي تساعدنا على استنباط الأحكام من القرآن، قبل ما نقول ذلك هل سؤال هل يحتوي القرآن الكريم على العلوم الأخرى كالطب والهندسة والفيزياء ونحوها، هل يوجد هذا في القرآن؟ إذا قلت لا أخطأت، وإذا قلت نعم أخطأت. واش تقول؟ توجد أصولها وقواعدها، لكن التفصيل لا. كيف نخدم واحد باراسيتامول؟ ها؟ لا يوجد. لكن الله تعالى أمرنا بحفظ الصحة، قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال الله تعالى لأيوب عليه السلام هذا مغتسل بارد وشراب. يعني هذه أصول، لكن القرآن ما جاش باش يعلمنا هذه الأمور، ولهذا لم نفصل فيها. بعض الناس يقول علاش القرآن ما فيش كيفاش نخدمه بيتزا، كيف نخدمه سيارة؟ القرآن لم يأتي ليعلمنا كيف نصنع سيارة، لأن السيارة من العلوم التي فيها التجربة. لكن أسنان القرآن جاء ليعلمنا الأشياء التي لا نستطيع الوصول إليها بعقولنا وحواسنا، وهي العقيدة والعبادات. لماذا الظهر أربعا؟ تعالى هيا قول لي شوف الحكمة. تقدر تعرف؟ ما تقدر. لماذا مثلا كما مر أحد الأساتذة يقرر اللغة العربية ويقرر شوية الدين، قال لي أنا كنت لما أدرس التلاميذ دائما أحرص على أن أذكر لهم أي حكم من الأحكام الإسلامية أذكر معه الحكمة. قلت له يا أخي ما مشي كل حاجة مذكورة الحكمة. قال لي لا أنا دائما أجتهد. قلت له طيب أنا أسألك سؤال، الإنسان وقتاش يكون متعب عيان تعبان من الشغل والعمل، في العشاء أو في الصبح؟ قولوا في العشاء. في الصبح يكون نرقد، خاصة يرقد بكري يكون نرقد. علاش العشاء احنا يا نتفاوض العشاء ربع ركعة والصبح رقد ولباس، خاصة يرقد بعد العشاء مباشرة ينظر بوبون طيبة ارتاح. على صلي ركعتين على هيا قول لي الحكمة. قل لي ما على بال ها قدوش كيفا كاين أشياء مذكور فيها الحكمة في القرآن والسنة أو استنبطها العلماء، كاين أشياء لا نستطيع أن نعرف الحكمة لأنها غير مذكورة لا في القرآن ولا في السنة ولا نستطيع أن نستنبطها. مثل هذه على الجمعة ركعتين، أنا ماشي ركعة. هذا هو. إذن قال العلماء يعني خلاصة الأشياء التي يدخلها هوى الناس، الهوى الميل إلى الحرام، الميل إلى الاستحواذ على الشيء، أي حاجة في هذا يتدخل القرآن، حاجة ما فيهاش الهوى لا يتدخل القرآن. مثلا الآن لو قلت لإنسان في الكويت 10 + 10 يجي يقول ايش في واحد في فنزويلا قول له 10 زائد 10 كم يقول له 20 واحد في واغادوغو تحت في افريقيا 10 زائد 10 وش يقول له 20 اذا الاسلام ما جاش يعلمنا البخل لانه هذه ما يختلفوش فيها الناس اما الميراث مثلا واحد عنده الاب تاعو ملياردير وعنده 4 ابناء وعنده بنتان واحد من الابناء يريد ان ياخذ كل المال صح هنا يدخل هنا يجي الشريعه لا ميراث كلكم تاخذون ميراث الابناء والبنات هذا هو اذن خذ قاعده قاعده مهمه خاصه انتم الشباب فهموها اكتبوها وعلموها للزملاء تاعكم في الثانويه الجامعه المتوسطه يقول لك امريكان روسيا يعرفوا يخدموا الطيارات والبواخر والغواصات وكذا ونحن مسلمون وزعم القران علمنا كل شيء يقول واش علمنا كل شيء واش علمنا كل شيء يقول لك مفروض احنا نعرفوا نخدموا طياره واش دخل القران بالطياره القران يحثك على العلم الرسول عليه الصلاه والسلام يحثك على العلم اي علم نافع تعلمه لكن الأشياء اللي يدخلها الهوى هنا الشريعة الإسلامية تتدخل وتقول لك افعل كذا أو لا تفعل كذا عرفتوا هذا؟ إذن ولكن ليس معنى هذا أنه لا يوجد في القرآن والسنة أصول العلم لا يوجد أصول العلم والتنبيهات والإشارات إلى تلك العلوم مثلا إذا نقول القرآن الكريم ليس كتاب طب ولا كتاب هندسة ولا كتاب فيزياء ولا كتاب علم فلك بل هو كتاب هداية يهدي الناس ويرشدهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له ويبين طرق التعامل مع الناس ولكن لا يعني هذا أنه لا يوجد في القرآن الإرشاد إلى تلك العلوم كاين إرشاد مثلا في الطب يرشد القرآن إلى أصول الطب وحفظ الصحة قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إذن هنا القرآن يأمرك بحفظ الصحة هذا الطب بس ما يعطيكش تفاصيل كيف تخدم السيروم كيف تخدم الباراسيتامول لا هذا براسك تخدمها وقال تعالى فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى آخره ولكنه لا يفصل في أمور الطب وإنما يعطي قواعد كلية وضوابط أساسية وأصولا عامة مثلا في السياسة بعض الناس يقول الإسلام ما فيه سياسة لا فيه سياسة ما فيه سياسة فيه الإسلام يرشد إلى السياسة مثلا السياسة الداخلية قال تعالى وشاورهم في الأمر لازم الحكم يكون مبني على التشاور لأنه الرئيس وحده ما يقدرش يدير كلش ما يقدرش يعرف كلش الوزير وحده ما يقدرش يعرف كلش لابد يتشاور لكن فاش يتشاور في الأمور المختلف فيها في الأمور التي لم يفوت فيها أو الأمور القطعية في الدين يعني ما نديروش تشاور هايا واش رايكم إنسان يلبسوا الحجاب ولا لا هذا خطأ واش رايكم نحيو الخمر ولا ما نحيوهاش لا وإنما يتشاورون مثلا وقتاش تكون انتخابات وقتاش يكون مدة الحكم مثلا إذن السياسة الداخلية قال تعالى وشاورهم في الأمر وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم طيب وقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذه سياسة داخلية طيع ربي وطيع الرسول عليه الصلاة والسلام وأولي الأمر في حاجة ليس بها معصية يدخل فيها هنا قوانين المرور بعض الناس سبحان الله يدخل له باب في الباب يقولك أنا ما نحترمش أنا إشارة المرور على ما يش مذكورة في القرآن تحب تذكره في القرآن يعني تحب يكون في القرآن عند الإشارة الحمراء توقفوا يرحمكم الله. من هذا يا عم؟ هذا القرآن لو كان نزل هكذا في وقت أبو جهل يقولوا شو القرآن هذا؟ يزيدوا يكفروا فعلا. ولكن قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. واحد مرة كان داخل في سونس انتيردي قلت له اسمع إشارة قال لي زعما انت أبو الأحياء وتهضر تهضر سونس انتيردي ولا وش سونس انتيردي قاعد يمشي بالكرة في القرآن يا صاحبي هذا الجهل هذا جهل عظيم جهل خطير هذا هذا لازم هذاك يحطوه في المدرسة ما يخرج في ست شهور ياكل ويشرب زعما ويقرأ باش يتسكب المخ تاعو ما نقولوش السجن لا يدخل المدرسة ما يروحش لدارهم كاع حتى يتعلم يدخلوا له في راسه باللي هذه أمور قوانين المرور إشارات المرور فيها فائدة لنا وتقينا من شرور كثيرة. طيب وفي السياسة الخارجية قال تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ومن الآيات الجامعة في السياسة الداخلية والخارجية قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. ومثال على علم الاجتماع علم اجتماع لا سوسيتي المجتمع كيف نعيش في المجتمع قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واحد يقول يا الأخلاق فسدت وأكثر الغش وأكثر كذب ما نزيدوش نردو لسانا لا تقدر ترفض راسك باش إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير راك تكذب يلا اجتنب الكذب ما تحافظ على الصلاة حافظ على الصلاة راك تغش في المعاملات ما تغش في المعاملات راك تهرب من العمل تاعك من وظيفة ما تهربش من الوظيفة. كاين الناس هم يهربوا من الوظيفة يقولوا وعندهم واحد الفتوى واش يقولوها نخدم على حساب دراهمي يعني مثلا يخلصوا 2 ملايين سنتيم يخدم حق 2 ملايين سنتيم ويهرب. كيف كذا انت مطلوب منك تخدم 6 ساعات مثلا لا نخدم 2 ساعات نروح نضيق على روحي هي يقول لك حسبتها صبت باللي 2 ملايين هي 2 ساعات خطا راك تسرق. ومثال على الارشاد الاقتصاد في القران الكريم الى ارشد القران الى الوساطيه والاعتدال قال تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني كاين بعض الناس كيشوف الخزينه العموميه معمره بدراهم يبدا يبزع بدراهم كما داروا بعض الرؤساء بزع بدراهم من بعد جات ازمه. لا انسان يكون متوسط ما يشح ما يبذر. كاين بعض الناس غير يشوف شويه دراهم عنده يبدا يشري ما لذ وطا وما يخمش المستقبل هذا خطا. وكاين بعضهم عنده دراهم والو يمشي حفيان ويبات بلا عشاء ويقدر ولاده يبكيو من الجوع السكتو توكلوا على الله يا اولادي ما شاء الله هو عنده دراهم هذا خطا. شوف هنا اذا القران ارشد كيف تنفق شحال تنفق هذا تركه لك. طيب النقطة اللي حبيت نقول عليها اللي هي كيف ما هي الأمور التي العلوم التي تساعدنا على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة. إذا قلنا القرآن الكريم والسنة فيه كلش كلش ما معنى كلش يعني كل العلوم التي نحتاجها إما بالتفصيل ما يحتاج إلى التفصيل وإما بالإجمال بالإجمال. بالنسبة لأمور الدين القرآن والسنة فصلوا كل شيء لما فصلوش القرآن فصلته السنة. أما الأمور الدنيوية العلوم الأخرى هذيك على حسب، كاين اللي فيها تفصيل وكاين اللي ما فيهاش تفصيل، واكثرها لا تفصيل فيها من العلوم الاخرى التي لا يدخلها الهوى. مما يساعدنا على فهم القرآن والسنة أقوال الصحابة وفتاويهم. لماذا؟ لأنهم عاشوا مع التنزيل، عاشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ورأوا كيف كان ينزل عليه القرآن، وكيف كان يطبق القرآن، وكيف كان يهتدي ويسير بالقرآن، فهم يعرفون. الآن واحد يكون عايش مع أستاذ تاعه 20 سنة، واحد عاش معاه عام برضه، شكون اللي يعرفه أكثر؟ اللي عنده 20 سنة يقول الأستاذ تاعنا نعرفه، كيف يفكر، كيف متى يأتي الموعد اللي يجي فيه. فالصحابة عاشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهما اللي يفهموا القرآن والسنة أكثر ممن يأتي بعدهم. فعلينا أن نفسر القرآن الكريم والسنة النبوية بأقوالهم وفتاويهم. 2، أن نعرف أسباب نزول الآيات. أسباب النزول، مثلا تصرى حادثة فتنزل آية، هذاك السبب يساعدنا على فهم الآية. 3، معرفة أسباب ورود الحديث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقول حديث هذا من عنده بوحي من الله، وأحيانا يصرى سبب فيقول الحديث. كي نعرفوا القصة نفهم الحديث جيدا. كان كتاب جيد اسمه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث. 4، معرفة الأعراف والعادات والتقاليد التي كانت موجودة في البيئة العربية التي نزل فيها القرآن الكريم. تعرف التاريخ تاعهم، هذا يساعدك على فهم القرآن والسنة. 5، معرفة اللغة العربية. اللغة العربية أيها الإخوة معرفتها مهم جدا ليحبي فهم القرآن. ولهذا الأعداء تاعنا لما عرفوا هذا الأمر، كي يقولوا الأعداء مش كلهم، المفكرون تاعهم، لأن بعض الناس يمكن يقولوا لهم اليهود رام يديروا في المؤامرات، النصارى رام يديروا في المؤامرات، الهندوس، واحد يقول لا لا لا لا، أنا عشت مع اليهود، عشت مع النصارى، ما عندهم هذا تهدروا أنتم. ماشي كلهم، وإنما شكون هما؟ المخططون تاعهم، المخططون قليلون. المخططون عندهم منظمات وأحزاب قاعدين في البيروات ويخططوا، ماشي كلهم. بعض الناس قال لك أنا، قال لك أنا عشت في فرنسا مع اليهود، بالعكس بنته يقول لك بنتي مرضت، اليهودي وداني بالسيارة للمستشفى. إيه هذاك اليهودي، يهودي عمي، تعرف عن هذاك اليهودي المخطط، هذاك اللي شايب راسه وذنيه كبار كيل فيه، شتوما هذو مخططون، فهمتوا؟ هذا هو. فالأعداء ماذا فعلوا؟ كرهوا إلينا اللغة العربية وجعلوها صعبة، جعلوها صعبة، وهي اللغة العربية أسهل لغة للتعلم. بعضهم يقول أصعب لغة هي اللغة العربية، خطأ. شفت واحد الفيديو تاع واحد صيني واش قالهم؟ قالهم أنا أقول، يهضر شوية العربية، أنا أقول أن اللغة العربية هي أصعب لغة. هو نسى اللغة تاعه، اللغة تاعه على بالك هي عبارة عن، كي تكتبها عبارة عن ماذا؟ رسوم، ترسم دار هكذا معناتها كينغ تانغ تانغ تانغ تانغ، شنو هذا؟ وتقول لي اللغة العربية صعيبة. بعض الناس تختلط عليهم مسألة، وهي يقول لك اللغة العربية لغة واسعة فإذا هي صعبة. لا، اللغة العربية واسعة وسهلة، تستطيع من الحروف تجبد الكلمات، بينما مثلا في اللغات الأخرى كل كلمة عندها معنى، كل كلمة عندها معنى. مثلا عندنا تقول كتب، وين يبيعوا الكتابات؟ واسمها مكتبة. لي يكتب واسمه كاتب، وهذا وش يسمونه؟ مكتب. ها هاك دور في الحروف. هاي روحوا اللغة الفرنسية. كتب اكري، الكتاب ليفر، ما كان حتى علاقة. هذا بيرو، وين يبيعوا الكتابات؟ ليبريري، ما كان حتى علاقة. شفتوا؟ أما اللغة العربية سهلة من الحروف تجبد، لهذا جعلها الله تعالى هي لغة القرآن. الآن لو يستعرفوا بعض الأعداء يقولوا بلي اللغة الوحيدة التي ستبقى إلى نهاية العالم هي اللغة العربية، وفعلا أنها لغة القرآن الكريم. تفضل. اللغة العربية يا إخوة يجب علينا أن نتعلمها، كل على حسب مستواه، وخاصة ما تصح به صلاتك وتفهم به كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن نحاول دائما كما نقول نحاول نتكلم باللغة العربية، ونقلل من الكلام الأجنبي قدر الإمكان في الأشياء اللي نقدر عليها، أشياء اللي ما نقدرش عليها خلاص. مثلا الآن كما شحال من مرة قلت لكم تروح تشري عند واحد تقول له أعطيني شوية ملح وأعطيني شوية كذا، شحال جات؟ 250. أنا تقول 250، أقول 250,000. 25,000. لا تقول 25,000، لا أقول 25,000. واحد قال لي دوك المريض كمان، أنتم ما تقولوا اللغة العربية الميلفاي واش تسمي؟ قولوا ميلفاي، قولوا ميلفاي، كان في 1000 ورقة ميلفاي. كان ميلفاي ثاني بدلوها ميلفاي. تاع قلت لهم انتوما لي فرونسي البغريت لا تسميوه ميلترو، هات لي بغريت خلاص. سبحان الله العظيم، يا اشياء كاين اشياء ما نقدروش نبدلوها. مثلا قول خدموا لنا اله ما صبنا لهاش في اللغه العربيه، مازال ما احناش نسموها. مثلا سياره 208، قال 208، ما احناش قلت 208. نعم عادي عادي بصح. أنا مثلا في المحل، كان بعض المحلات أنا نفوت عليها كلمة باللغة العربية ما كاش، أو دوك ولاو يكتبوا بالإنجليزية توب وير توب شوب تيو برو، يا أخي اكتب بالعربية، وخاصة أن البلاد اللي راك فيها ما هيش سياحية، ما يجوش هذوك اللي يعرفوا الإنجليزي، لا تكتب بالإنجليزي. لا كيما واحد كاتب المحل تاعو مطعم، مطعم هوليوود، أنا ندير هوليوود، أنا ما نديرش مطعم شريعة، مطعم بوزكزا، أنا ما نديرش. يا سبحان الله، إيه هذا الانهزام اسمه؟ الانهزام النفسي. بعد يقول لك أنا خطير، أنا واحد ما يلعب هذه، وتراك ملعوب بك أنتايا، تتكلم باللغة الأجنبية لغير حاجة، أما نحتاج اللغات. ما عليش نتكلموا بها، ولكن ما تزاحمناش اللغة العربية في رؤوسنا ولا نفخروا بها. كاين بعض الناس باش يوري روحه باللي متقدم وش يدير، يتكلم باللغة الأجنبية. طيب، إذا الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء يعني في أمور الدين. نعم، هل هو بالتفصيل؟ أشياء بالتفصيل، أشياء بدون تفصيل، وترك التفصيل لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمور الدنيوية ففيها إشارات وفيها قواعد عامة وضوابط أساسية. هكذا نفهم إن شاء الله القرآن الكريم لماذا أنزله الله علينا. نكتفي بهذا، وفي الدرس القادم إن شاء الله نفسر قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذا في الدرس. طيب، الآن عندنا سؤال يقول هذا بالدرس، هل يصح قول أن المتشابه من القرآن هو فتح للمجال للعصور القادمة والأجيال المستقبلية لكي يجتهدوا. لا لا، المتشابه من القرآن، ما معنى المتشابه؟ يعني الذي فيه عدة معاني ومحتملة فأنت تؤمن بها، ولكي تعرف ما هو المعنى المقصود ارجع إلى المحكم. والمتشابه في القرآن قليل، وأهل الفتن دائما صبهم يذهبون إلى المتشابه ويتركون الأشياء الواضحة فيقعون في الفتن. أما الاجتهاد فيكون في الأشياء التي لم ينص عليها القرآن والسنة، حاجة جديدة جد ما كانش في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يجد لها العلماء الحكم؟ يرجعون إلى القرآن والسنة يصيبوا فيها الحكم عن طريق ماذا؟ استنباط، يعني قاعدة عامة. مثلا كما قلت لكم إشارات المرور، كما يقولوا اللغة الفرنسية الفروج والفذار، ما كاش في القرآن. بصح هل هو يوافق القرآن ولا يخالف القرآن؟ يوافق القرآن، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وصلت عند الإشارة الحمراء على الساعة الواحدة ليلا وحدك، توقف توقف. كما مرة كنت نمشي بالسيارة، واحد كان جاري معايا يجري مرايا السيارة، أنا لحقت الإشارة الحمراء توقفت، هو فاتني وقطع الإشارة الحمراء ودار لي، قال لي أنت مهبول. شكون اللي مهبول، أنا ولا هو؟ سبحان الله، القرآن يقول لك حافظ على نفسك، حافظ على الناس، بصح ما ذكرهاش ربي في القرآن بالتفصيل. هذا هو. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرش إشارة المرور فاش في السنة، وإنما قال لا ضرر ولا ضرر، ما تضر نفسك ما تضرر. وأنا أنصحكم كاين واحد الحصة شابة، مادام رانا نسوقوا السيارات، حتى اللي ما يسوقش السيارات كي تمشي في الطريق، أحيانا أنا كي نكون نسوق ني نشوفوا هذاك يمشي نعرفوا باللي عنده سيارة، كيف يعرف كيف يمشي يعرف. ولهذا أنصحكم كاين واحد الحصة مليحة في بلادنا راهو يديرها واحد الإنسان متخصص في إشارة المرور، اسمها سير سير في الأمان، ما شاء الله شابة. حتى أنه جاء لهنا البني تامو صاب واحد الإشارة هنا تحت قصيرة فيها سطوب، قالوا ماذا الإشارات أنا متمنين إن شاء الله كي نجو نصيبوها طوالت، هم بعدها منحوها داروا إشارة طويلة. هكذا رجل صغير هكذا سطوب كيف كانوا معناها قصيرة، هذا شكون يشوفها؟ ها كان ان شاء الله، قال ان شاء الله كي نجوا يسقيوها تطوال، من بعد انتبهوا راحوا نحوها داروا على طول. فهذه السير في الامان ما شاء الله، ماذا بيا كون بنادم يدخل يسمعها وينزلها، يعاود تنزل فيلم في الهاتف تاعك، نزل هذا الليحة ما شاء الله ويسقسي شحال مره يسقسي يقول له خونا واش معناتها الاشاره هذه، بزاف منهم ما يعرفوش صح، ما يعرفش إيش مثلاً. هاي دخلنا ندخلوا بها هذه تاع الدوبلي على اليمين، خطأ كبير، دوبلي على اليمين خاصة في الطرق، يدخل على اليمين وبعدين يدخل على اليسار، يدخل على اليمين بعد كي يحكمه والله غير حقارين، نحاول يبيرني حقارين ها وقت تقتل قريب قتلت نفسك وقتلت الناس. إذن القرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء، إما بالتفصيل وإما بالإجمال. التفصيل في الأمور تعدي مع السنة، وأمور دنيوية بالإجمال. هذا هو سؤال ثاني، باب قتل الأسودين، شيء الأسودان. إيه كي ذكرت باللي الإنسان كي تكون في الصلاة تشوف عقرب ولا حية ولا يجوز تقتلها، مش تستنى حتى تكمل الصلاة، روح قتلها باش ما تأذيكش. يدخل في هذا كل ما يؤذي، ومنها هذا الهاتف هذا. يا قلت لكم أعطيت لكم واحدة الطريقة الحمد لله راكم طبقتوها، بعض المساجد مازال ما طبقوهاش، وش هي؟ طفي الهاتف ولا اجعله على وضعية صامت مع الحذاء، مع نزع الحذاء. كاين كش واحد يدخل بالصباط تاعو يقول لك والله غير نسيت، كاش نهار شفتو واحد تخبط الصباط كان كلها غير نسيت ما ينساش. ايوا اجعل الهاتف كذلك كي تجي داخل للمسجد مع تنحي الحذاء طفي الهاتف او اجعله على وضعيه صامت يعني سيلونسيو. ممكن راك تحتاج راك تسنى مكالمه مهمه باش تعرف اللي عيط لك ولا ما عيطكش معني ما ديروش دك دك دك دك دك هذا قلت هزاز فعلا لانه هزاز بيكون يصلي جنبك مسكين في خطه تاعو بدا يدير تك تك تك تك تك ها ديرو سيلونسيو سيلونسيو ولا طفي. كي تجي خارج مع تلبس الصباط عاود شعلها مليحه هذه ولا لا مليح. احيانا ننسى ما كاش ما ينساش حتى الامام وينسى. واحد النهار واحد الامام مسكين هبلوه بعد قالوا مستووا تراصوا بعد قالوا يا جماعه يا جماعه بارك الله فيكم اللي عنده التليفون يطفيه حتى صلى التليفون تاعو قالوا له قالوا قال هبلتوني هبلتوني. اذا ايها الاخوه الهاتف اذا نسيناه كيف بدا يصوني يرن اذا تعرف القفله دخل يدك وطفيه. بعض الناس ما يعرفش كبير في السن داولو هاتف ولا هاتف جديد مازال ما يعرفوش ما على بالوش من جايه القفله ممكن يجي يطفيه حتى يبداو يعيطوا له الو الو هو بالصلاه تا واش دير. خرج الهاتف معليش خرج هكذا خرج الهاتف خرج وشوف فيه ما تهضرش برك هذا الو قالوا راني بالصلاه لا اجبد الهاتف شوفه مليح وطفي ها معليش يجون. هذه الحركه لا تبطل الصلاه لانها من اجل اصلاح الصلاه ومن اجل حتى لا ما تأذيش الناس. هذا هو. مره كنا صلينا في واحد الجامع صلينا العصر وقعدت مع جماعه كنا على الساريه جاء واحد فاتو صلاه توضا وجاب الفيستا تاعو وصلى وبدا يصوني الهاتف ما عرفش عن بالو لو كان جاه الايمان ثم جاته التقوى. بعد قلت له يا اخي تقدر تطفي الهاتف طفيه واش دار؟ احكم الفيستا والله انا طفي وحدك. طيب السؤال الذي يقول هل قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها دليل على أن القرآن فيه كل شيء وكل العلوم؟ أنا قلت لك علم آدم الأسماء كلها علم له كل حاجة هذه واسمها قرعة هذه واسمه كتال هذا واسمه سيالة قلم علم له كل شيء مما من أمور الدين والدنيا. أما القرآن قلت لك في أمور الدين مع السنة بالتفصيل في الأمور الدنيوية ليس بالتفصيل. أما آدم فعلمه الله تعالى كل شيء وهناك من يقول كل شيء يعني علمه القواعد ليقدر يستنبط بها وهذا هو الصحيح. علمه الأشياء التي لا تتغير علمه بأسمائها والأشياء التي ستخترع بعده علمه كيف يخترعها أولاده بأن جعل في مخه وعقله مادة بها يقدر يجبد كلمة جديدة لأشياء مخترعة جديدة. الأسئلة الأخرى نتركها للدرس القادم لأن الوقت لا يكفينا. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.